بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا الله كان عليما حكيما.